من المدينة عثر النبي صلى الله عليه وسلم بالجند أي نزل بهم في مكان يستريحون فيه. فلما آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل قمت لبعض شأني فابتعدت عن مكاني العسكر أو مكان الجند. فلما قضيت حاجتي التمست صدري فوجدت أني فقدت عقدا لي من ظفار، كان عقدا اشترته أمها أم رومان لعائشة رضي الله عنها فأهدتها هذا العقد بمناسبة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فتلمست صدري فوجدت أني قد استقدت عقدي فعدت ألتمسه حتى وجدته فتباطأت. فلما عدت إلى مكان العسكر لم أجد فيه أحدا، لم أجد فيه مناديا ولا مجيبا، وكان القوم يحملون هودجي دون أن يكلمونني. وكنت إذ ذاك جارية حديثة السن، وكنت كشأن نساء العرب خفافا لم يهذبن أي لم يأخذهن اللحم والسمن. فلما حملوا هودجي لم يستنكروا خفة الهودج فظنوا أني فيه. فجلست في مكاني الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفتقدونني ويعودون إليه. فبينما بين أنا جالسة إذ غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس خلف الجيش أي تأخر لبعض حاجته. فلما بلغ المكان رأى سواد إنسان فأقبل فنظر عليه وكان يراني قبل نزول آية الحجاب، فاستيقظت على استرجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي رواية قال زوج رسول الله ما خلفك يرحمك الله. تقول فغطيت وجهي بجلبابي ووالله ما كلمته كلمة ولا كلمني غيرها، وإنما هو استرجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فأناخ لي راحلته حتى ركبت ثم انطلق بي مسرعا لعله يدرك الركب. تقول فما بلغنا مكان الركب إلا في نحر الظهيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عسكر بالجيش مرة أخرى أي مع شدة الحر وقت الظهيرة والهاجرة. فإذا بصفوان جاء وهو يحمل أم المؤمنين عائشة على ناقته أي بغير هودجها،